مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة

ربكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون